ذكر بآيات ربه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قيل له حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قيل له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هذا كلام ذكر. طيب سمع لا يغتب بعضكم سمع كل هذا الإنسان سمع. شو بعد ما سمع هو ذكر بآيات ربه. طيب احنا ذكرنا يا جماعة كلنا ذكرنا ترى صح. اذا الجزء الاول الآية ينطبق علينا ذكرنا صح. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وهناك في الآية ايش قال هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال فأعرض عنها وإيش وما حفظ. لا قضية ما هي قضية حفظ. وأعرض عنها ما سمع. لا قضية ما هي قضية سمع. أعرض عنها وما قرأ. لا القضية ما هي قضية قراءة. أجل ايش القضية. فأعرض عنها ونسي. ايش نسي؟ نسي حفظة. لا نسي شيء مهم اكثر من احبة ناسينا. واسأل الله يتوب علينا جميعا. قال فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اشتخل قدمت يداه فعل في انه تعامل مع القرآن. فهمنا احبتي. يقول هو سمع وقدم غير اللي سمع. واضح ولا نعيد؟ نعيد. الآن هو سمع ذكر بآيات ربه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يغتب بعضكم بعضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا ابنوتكم لا مع الراكعين. فهو ذكر لكن ما غض. إذا نسي ما قدمت يداه. يسمع هالكلام وهو ما طبق. وناسي طبيعي هذا ما في مشكلة. هذا القرآن عندنا للقراءة والسماع فقط. لا حبيبي لا والله. فقال الله ونسي ما قدمت. شوف ما قال ونسي ما سمع وذكر سمع صح أو قراءة. طيب مين ما قال الله ونسي ما سمع. لا هو يقول أعماله في وادي واللي ذكر فيه في وادي. أجارنا الله وإياكم منها. ونسي ما قدمت يداه. إنا الله سبحانه يقول إنا. إذا كان ابن آدم يسمع وما يطبق جماعة هل هذا معناه ما عندنا غلط؟ كلنا غرقانين إلا من رحم الله بذنب. لكنك تخلط وتنسى وما في شيء كان شيء صار هنا المشكلة. كلنا نخطئ لكن وش اللي يصير في قلبك إذا أخطأت خالفت كلمة من كلام رب العالمين آية عادي. قال الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا عضو فيك بجفل ربي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة مسكتها بيك أكنة أن يفقهوا. ما قال أكنة أن يحفظوا، لا اشتغل احفظ، العقل مفتوح، المخ مفتوح، احفظ يقرؤون، لا العين مفتوحة اقرأ يكبر، اللسان شغال حرك، الاذن اسمع شغل اي شريط، ومن رأيك الدراسة اسمع القرآن كله، لكن والله ما تفقه شيء، والله ما تحس طعم. يفقه اذا قرأ الصفحة الاولى الجزء العاشر في رمضان، وين ضحكة والله صار الجزء العاشر، طيب ايش حسيت؟ ما في شيء، عشر اجزاء ما حسيت بشيء، عشر اجزاء، عشر اجزاء ما سوت له شيء. نقصر العياذ بالله. اسال الله ان يفتح قلوبنا وان يفتح اغلاف قلوبنا. حبيبي الغالي، لو حطيت عسل سدر وعسل بلدي وعسل جبلي وخل وموية وملح وموية وتراب، حط اللي تبغى، ثم جيب واحد ما عنده لسان مغلف لسانه، الخلايا مغلفة فيها، قل له ذق يذوق، يذوق الثاني، يذوق الملح، وخذ الخل، خذ له ملعقة عسل، تقول له وش الفرق؟ حسب حسيت ما حس فيه. لا يذوق العسل من ليس له لسان، صح؟ كلها عنده واحد. عشان كذا أكثرنا إلا من رحم الله، كل شيء عنده سواء، يقرأ جريدة ولا يقرأ قرآن ولا يسمع نشيد، يسمع قرآن، كل واحد كلهم تمام، أي شيء يشغله بالزبط يمشي، ما في عنده إلا هم. فأحبتي، هل عندنا هذه المشكلة؟ إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان، فوالله لن تذوق طعم الكتاب العظيم إن كان الإيمان في قلبك ضعيف. وأسأل الله أن يقوي إيماننا. أحبتي، هذا العضو الخطير، أخطر عضو فيك وأخطر عضو فيني. قدامك الآن أقدر أوقف وأأمر جسمي يركع ويركع، وأمره يرفع ويرفع، وأمره يسجد يسجد، وأمره يرفع يرفع، لكن ما أقدر أأمر قلبي يخشع فيخشع. واضح؟ ما تقدر عليه، ما يقدر عليه إلا الله عز وجل. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام فهم الدرس، قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك، ما قال لولا أن ثبت، لا، ما أحد يثبت القلب إلا الله. ولولا أن ثبتناك، ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام معاذ استعان بسب على ثبات قلبه بأحد غير الله عز وجل، صار أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنت، المبدأ ثبت. طيب في مجلس واحد يعدون النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدا، يعدون في المجلس الواحد، يقعد ويقوم في كل مجلس يعدون 70 إلى 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة في المجلس، لكن ما كان أكثر دعاء أهل الاستغفار، كان أكثر دعاء يا المقلب. إلى كم كان يقولها وكم أن نقولها؟ إذا استغنينا يا جماعة بترى الفقر في ثباتك وفي دينك. كل ما استقرت لله كل ما أغناك، كل ما استغنيت كل ما أفقرك. فالله عز وجل يتكلم عن القرآن والقلب كلام عجيب، قال سبحانه جل جلاله: منذ الذي يكون كل أمين هذا الكتاب وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وين النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه وأذنيه ولسانه وشفتيه واقف أو جالس أو على ناقته يتلقى القرآن وين ينزل لاحظ هذا مكانه هنا قال الله جل جلاله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك طب وإذن النبي عليه الصلاة والسلام ولسان النبي عليه الصلاة والسلام لا على قلبك لتكون من المنذرين أي لا كتاب ما دام كتاب بيبين لكم روش كتاب أنزل إليك فلا يكن وين فلا يكن في صدرك هنا فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين طيب إذا ما هو الذكرى وما راح لقلبي أراجع كلمة المؤمنين هل أنا فعلا من المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما أداة حصر إنما المؤمنون من هم؟ أول صفة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ليش كل شيء هنا؟ ليه؟ تخيل أن عندك ولد مريض بكلى عافانا الله وإياكم ويغسل كل يوم ورا يوم وشايله من المستشفى للمستشفى ويقفلون ملفه ويمنون عليك وتروح المستشفى وسائله رابع وخامس وسادس وتعب مع عيون التعب وتجي تلقاه طايح في البيت ومره تلقاه طايح في سيارته مره وكل شويه تنام تروح تشوفه هو طيب ولا مو طيب وجيت انا من بين الناس قلت لك يا فلان ولدك تعبان قلت لك والله شوف ابشر انا بتبرع لولدك كلي وجيت والله صادقين والله صادق دخلت المستشفى لولدي الا التحاليل ياخذون مني يلا غرفة العمليات داخل عندك سرير ولا سريران سوت العملية ونجحت بفضل الله وشوي شوي ولدك ما عاد يروح يغسل الكل اللي عنده أنا أعطيه ومرت الأيام ومرت السنين ثم وأن جالس مجلس تسولف في أي قضية ثم واحد من جالسين جالس سلم عليك عبد المحسن وما يتبني يلا اسمع ماذا يسمي ايش يصير فيه يوقف قلبك عبد المحسن اسم عظيم عندها عبد المحسن اللي عطل بي كلية اللي ويقعد يدعي الله وينسى موضوعه إلا عشان عبد المحسن عطاه كلية فكم أعطاك الله أعطاك سنتين وعيالك سنتين وأهلك كلهم أعطاهم كلهم عيونك كلها من عند الله ففي ناس إذا شاف ربه يضحك تذكر أن الذي أضحكه في السماء جل جلاله هو الله إذا شافوا إذا يتحرك وغيره معاه فذكر الله. فإذا ذكر الله وجلت قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم. وليس العادي ركعة كاملة آيات كثر الجبل عادي لا. وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب ليش تنزل القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبروا. ايش سوره ولا صفحاته اياته؟ يعني وقفت مع كل آية لها والله مع قلبك حكاية، ما هو مع لسانك اللي يقرأ ولا مع ابن اللي تسمع ولا مع عين اللي تقلب نظر الصفحات. لا، ليتدبروا آياتي. إذا تدبرت تتغير نظرتك للحياة، قسم بالله تتغير نظرتك للحياة. اللي يفزع الناس لا يفزعك، تخاف الناس من قضايا وصار كله بالله وانت انت ما خفت. ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تعال عند واحد يتدبر القرآن وقل له ترى فلان مديرك ناوي يقطع رزقك يفصلك. إذا هو تدبر القرآن ما يخاف، لما تدبر القرآن بالله هذا لا يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل ويقعد يكلم الناس وتكفل والله ما عندي طيبة علي أفساد، يقعد يبكي عند الناس. وصيح اللي يتدبر القرآن ولا حرك ساكت. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين. موقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء سماء، وش فيها في السماء؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تأكلون. لا أنا يمكن أكل بس ما يودع صح. مثل ما أنكم تنامون. لا أنا صاحي أعطاك شيء دائما معك. مثل ما أنكم تنطقون بنت شكل تنطق. لا أجل والله إن رزقك في السماء أقسم بالله من يدخل هذا القرآن في قلبه بإذن الله سبحانه، لأن ما أحد يقدر يدخله إلا الله عز وجل. اللهم أدخل واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهذا همومنا وغمومنا. أقسم بالله من يفتح الله على قلبه إنه يعلم أن ما فيه قرار في الأرض يوقع إلا بعد ما يأمر به الله عز وجل أن يوقع. وأقسم بالله لن تفصل من عملك إلا إذا أذن ربي من فوق سبع سماوات أنك تفصل تفصل. ما أذنك تفصل أقسم بالله لو يقول تقوم الدنيا وتقعد أن الله جل جلاله يميت مديرك سبحانه، يبصر مديرك يطلع. فمن يدبر القرآن يا جماعة يعرف قول الله عز وجل. ما نسمع ناس يا جماعة يقول هذا ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل، نسمع بلا، ويمكن واحد من يقولها، هذا كلام خطير. ما يرحم ما يخاف، لكن ما يخلي رحمة ربي تنزل. هو ذرة ضايع في مدينتهم في الحي، لو أصور الحي الجناء ده حي جبريل الخليج، لو أصور حي الخليج بطيارة ما أشوفه هذا، ولو أصور الرياض، لو أصور المملكة ما يكون زي المملكة، ما يكون شيء. فمنه هذا اللي ما يخلي رحمة ربي تنزل، هذا يصلح إلى تعالى ربي علوا كبيرا. عشان كذا يا جماعة هذه كل الكلمات طلعت لو منا ما تدبرنا القرآن. ولا الله سبحانه يقول ما يفتح الله للناس من رحمة، يرحمك أراد الله أن يرحمك في السماوات، إيش بيصير؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا إيش؟ فلا ممسك لها، والله ما أحد يمسكها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. سبحان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مسافر، وجاء ووقف في قرية يريد أن يصلي، فبحث عن مكان يعقل فيه ناقة ما لقى، فوجد واحد عند الباب قال تمسك ناقتي حتى أصلي؟ قال لا، أمسك ناقتي. دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصلى، وهو خارج أخرج معه من جيبه درهمين يبغى يعطيه من اللي أمسك ناقته. فلما خرج ما وجد الرجل ولا وجد اللجام، والناقة وجد الناقة، راح ذهب ليشتري لجام. أين تباع؟ قال هنا. سأل عن سوق دواني، راح فوده المكان يبيع، فنظر لجام حده موجود، لجام ناقة موجود. فقال لصاحب الدكان من أين لك هذا؟ قال باعني رجل الساعة قبل لا تجي اكتوه بايعني لك. قال بكم؟ قال بدرهمين. قال أردت أن أعطيها إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذها حراما فيأكل حراما فيسأله الله يوم القيامة. فاللي مقصود لك بيجي. الآن كم عمرك؟ متعيش 60 سنة؟ 60 سنة تحتاج تأكل من يوم لك في رحم أمك. اللهم اغفر لأمهاتنا يا رب العالمين وآبائنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ماكل وشارب ولابس وساكن ونائم، كل هذه بتكلفة صح؟ إذا كانت تكلفة حياتك 90,000 ألين تموت؟ أقسم بالله ما تموت حتى تصرف عليك 90,000. وإذا كان عندك مليون ما بتاخذ 910,000، نيبلك أصلا تبقى لورثتك، ما بتاخذ منها إلا اللي مكتوب لك. عشان كده يقول أحد المفسرين المعاصرين اللي توفوا عليهم رحمة الله قبل فترة قصيرة، قال أنت عندك حرية بين قوسين، حرية بين قوسين، قوس الأول جيت غصب عنك، أحد جاي هو مختار يجي، فأنت جيت غصب عنك وبتطلع غصب عنك. بين القوسين عندك حرية نسبية، سوي فيها اللي تبغاه اللي تبغاه، لكن علمك الله في القرآن ان سكنك بعد القوس الأخير وعيشتك بعد القوس الأخير ومتاعك من حزنك بعد هذا كلها تعتمد على الحرية اللي يعطيك بين قوسين، مش سوي فيها واضح؟ سوي اللي تبغى، فأنت عندك حرية مقصود، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم والخبير جل جلاله. فهنا عندنا الحرية بين قوسين يا جماعة، خلنا نستغل الحرية، أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قبل يا جماعة 17 سنة من اليوم ألقى الشيخ عليه رحمة الله، ادعوا لك الرحمة يا جماعة، الشيخ علي طنطاوي عليه رحمة الله وعدماء المسلمين وموتانا وموتاكم وموت المسلمين، ألقى محاضرة في الرياض، وقام واحد شاب قال يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ يلا أسأل. قال الشيخ ما تزعلني، الشيخ تعرفون حبيب. قال ما رجع عليك يا ابني سألتهم. قال يا شيخ ترى سؤال اسألك الله ما رجع مني ابني على كيفي. قال يا شيخ والله انا اصلي وصوم وزكي وحج واسوي اعمال خير. يقول لكن يا شيخ لما افكر واسمع ايات الجنة، يعني واحد جالس على ارائك ثم يطالع في الثمار ثم يشتري وحدة من الثمار ثم ما يرغب لا يموت ثم تروي شيء هي تجيب وجن الجنتين دان ما دخلت راسي. قول كيف؟ هذا اسمه الإيمان، هو يفعل الإسلام، الإسلام خمس أركان ما يسويها، هذا اسمه إيمان، إيمان بالغيب شو ما تشوفه. قال شيخ يا ابني تخيل لو كان امرأة حامل دون طفلين توأمين زين اثنين توأمين كيف يعيشون في انوار زي كده والاخضران؟ قال الله يخلقكم في بطون امهاتكم ها خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني انت حتى صيت من الخافضات ما نشوف صح؟ لا ظلام ورا ظلام وتسكر وتظلل وتحط جدران وتنصف هالشبابيك كلها وخلاص ما عاد تشوف احد. قال طيب كيف عايشين يا ولدي؟ عايشين في مكان نظيف مؤسس؟ قال لا يا شيخ مو مؤسس ولا شيء، انا بينها سوائل. قال طيب ياكلون ياكل حلو من المطاعم وذولا؟ قال لا ياكلون عن طريق الحل السري. طيب لو طاحت امهم راحوا معها وتخيطوا زينا، لو اكلوا مع ابوهم مكان مطب. قال يا ولدي لو احد جاهم وهم في رحم امهم وقال لهم انتم عايشين في هالمكان الضيق لو تطلعون برا هالرحم وتشوفون الشوارع وتشوفون الانوار ومطاعم وطيارات تطير في السماء، ليش بيقولوا له؟ بيقولوا ما دخلت فلوس صح؟ صح؟ لأن هذا مبلغهم من العلم، يقول الله ذلك مبلغهم من العلم، هذا اللي يقولون يعيشون معيشتهم أحسن شيء، إيش أعلى شيء في الكون؟ الرحم، أعلى شيء ما تقول شيء، صح ولا لا؟ قال يا ولدي لو واحد منهم طلع قبل الثاني بساعة، أول ما طلع إني راجعهم مدعونا من الأنوار ويظل الله أساس وهذا المرضى تمسكه ويبوه يمسكه فرحانه ويلبسونه ويزينونه ويعطونه الحليب ويحطوه في سجن، اللي داخل يبكي يقول شوف مات طلع من الحياة الزين كل شيء زين مرتب وأكل جائم، واللي برا شو يقول؟ يقول يا ليت اخواني ضيعوا صح؟ يا ليت اخواني يعلمون. فالحياة رحم مظلم كلنا مرينا فيه، ثم بعد اطلعنا في حياة واسعة انوار ونهار وشمس وسيارات وسيارات، وبعدها بترجع تذي الرحم المظلم الا اذا انارها الله. اسأل الله ان ينير علينا قبورنا، وبعدها هالقبر ثم بعدها حياة مختلفة. احنا الان نشوف السماء، اعلى شيء عندنا السماء، لكن اذا دخل الايمان في قلبك لا، ما هو بعد شيء السماء. عشان كذا النابغة الجعدي لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، شاعر حياته كلها غزل، فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله، تليت عليه آيات الله، وسمع القرآن، وسمع الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ودخل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام. كذا ثم قال: إني تذكرت والذكرى تهيج على الفترة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي يعني ذود عطنا وش بعدها. قال: إني تذكرت والذكرى تهيج على الفترة، ومن عادة المكلوم أن يتذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي يعني عطنا وش بعدها. قال: إني تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المكلوم أن يتذكر. بلغنا السماء عزا ومجدا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مضرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي مشتوى فوق السماء؟ قال: الجنة التي وعدت ووعدنا الله سبحانه وتعالى. يقول: بلغنا السماء عزا ومجدا، لكن ما هذا همنا، نبغى فوق السماء. وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم أعلى مراتب الجنان، إن ربي على ذلك قدير. حبيب الغالي، هذا القرآن يعطيك قضايا تفصل في قضايا حياتك ما عزل تدرك. ليش الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تبيع هداي. لاحظ حبيب الغالي ما قال فمن قرأ هداي، ولا من سمع هداي، ولا من حفظ هداي، كل زينة سماع الحفظ، بس قال: فمن تبع هداي. ايش ايش بعدها؟ فلا يغل ولا يشقى. متأكدين ولا فلا يغل؟ فمن تبع في البقرة، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. لا خوف عليهم من المستقبل. اتحداك تخوف مؤمن على رزقه، اتحداك تخوف مؤمن على الموت، اتحداك تخوف مسلم ممكن، لكن اتحداك تخوف مؤمن. فلا خوف عليهم من المستقبل. تقول: رزقكم رزقي عند ربي، انا امرني افعل اسباب مشروعة ما اطلع عنها، ورزقي عنده. لكن ضعيف الايمان لا، ممكن يشك في رزقه، يروح يسرق عشان يزود رزقه، صح؟ يرتشي عشان يزود رزقه، لا ما ضامن رزق الرب. واضح يا جماعة؟ قال: ولا هم يحزنون، ما يحزن على الماضي. في الآية الثانية في طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الناس اليوم يا جماعة، ونشوف هذا المشهد كل أسبوع تقريبا، لما تقول لفلان راح حل اليوم في يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء، قلت له: والله تحليلك طلع فيه سرطان، ايش توقع البيت يصير؟ حزن، تجتمع هموم الدنيا كلها في البيت، صح؟ لو قال واحد فيه سرطان، والله يا جماعة مرضى عندنا دخلوا وتعالوا يطلعوا، ما حد علم خالفين همهم، لو قلنا له جاهل سكتة قلبية، مو علم أحد، وتشوف اللي يقول يتشاورون ومعلمون ومعلمون وكم من دكاترة تعلمونه. طيب ليش نخاف من السرطان؟ ليش لما قال كان جاء تحليل والله عنده مرض، يقول الحمد لله، صح؟ عنده صداع الحمد لله، أنا سرطان ها؟ صح؟ ليه؟ ليش؟ ها؟ إيه ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ فتاك؟ ويسوي فتاك؟ يقتل. فإيمان ضعيف يقول لك أن السرطان بيجرب الموت صح؟ إذا كان الإنسان نطفة في رحم أمه نزل ملك ما نشوفه، لكن أقسم بالله العظيم لو نراه ملك نزل عند رحم أمامنا والله ما يزيد تصديقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. آمنا به خلاص، والله لا ينطق عن الهوى ما دام قال في الملك ينزل بملك ينزل. فيسأل الله عز وجل ذاك الملك فيقول ربي ذكر أم أنثى. ما بعد وصل الشهر الرابع، ما بعد قلت الصور شقي أم سعيد، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين. قال ما أجله، يعني يا رب الآن هو أنشأته سبحانك في ذاك الرحم، متى نرجع ناخذها منه الروح، متى نرجع ناخذها؟ فيكتب الأجر تاريخ مثلا 16/6/1431 16/6/1431 ما ندري، يمكن يكون هذا تاريخ واحد فينا، الله أعلم. اللهم أحسن ختاما. 16/6/1431 وهذا اليوم وجاء بكرة وبعده وبعده، يوم السبت جاء سرطان 16/6 ما يصيب 15/4 واضح؟ واضح؟ جاء سرطان 16/6 ما تتقدم. طيب ما جاء مرض ما تتأخر، واضح؟ عشان كده المؤمن ما يخاف سرطان. الحمد لله ما من بابي حاج عنده سرطان، لكن الحمد لله الناس تخاف من السرطان، ما هو لأجل ان اسمه سرطان، الناس تخاف من السرطان عشان الموت. وهذا القرآن العظيم يقول الله عز وجل فيه فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون يوما لا ساعة أربع ولا يستقدمون. فالمؤمن ما يخاف، يعني خوف الناس من قطاعة الموت، الموت ما بيتكلم. من سمع منكم امبارح صلاة العشاء في الحرم؟ أحد سمع منكم صلاة العشاء في الحرم؟ أحد سمع ما أحد سمع امبارح صلاة العشاء في الحرم؟ ايش صار في الصلاة؟ الإمام بكى، أنا سمعته والله. تدري ليش بكى؟ الله أعلم. قبل صلاة العشاء، قبل إقامة الصلاة، أمر أو نصه آخر شوط ما قدام ما أخذ الله فيكم، ما أخذها فيكم في أحسن مقاحة قوة القرآن والإيمان. خليك ما نسب الآن يا جماعة، كم واحد فينا ذبحت أو قتلت كلمة لو؟ جاب يشتري سيارة ثم بعدين شاور نفسه شاور الناس قال ما اشتريها ولا ما اشتريها، قال والله ترى ما فيها مكسب لا تشتريها، وما شراها ما شراها. قبل ما يطلع من المعرض جاء واحد شراها ثم شاريها، قال واحد تاخذ 5000 تخليها، ايش بيسوي؟ ياه بحوش اللي معه حوس ما تو اه انا شاريها اديك المشروع انا بدفع الرب بسم الله والله ال5000 من يبلك، والله من يبلك من يبلك هذه لو اللي في الماضي ما يحبك ربي. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام تفتح عمل الشيطان لا يقبلن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان. لا ما بيصير. عشان كذا في قول الله عز وجل ما من ضاب مصيبة في ما أصاب من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ولا في الأرض ونفيت يا جماعة في الأرض لا في الأرض في الأرض فبإذن الله هذه آية ثانية فبإذن الله شو بعدها ومن بالله يهدي قلبه تعرف شو الآية بلال رضي الله عنه يعذب وعمار يعذب وسحبوهم بالسلاسل أهلكوهم الكفار فقالوا الكفار للمسلمين قالوا والله شوف والله لو كان ما أنتم عليه حق لما مكننا الله منكم اللي يدعون أن تقولوا الله واحد أحد لو كان صدق أنتم على حق من سلطنا عليكم يعذبكم قدام الناس فنزل قول الله ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يعني قال أبو طلحة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قالوا ومن يؤمن بالله أن يعلم أنها ما كانت لتكون إلا بإذن الله يعني أقسم بالله لو ربي ما أذن ولا ما تلمس مني شعرة لكن أذن أنا راضي به ومن يؤمن أنا أؤمن بالله أي شيء سواه سبحانه جل جلاله قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال أي لليقين يقول ابن عباس يقول يهدي قلبه لليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قرأها أهل التفسير القراءات التفسيرية ليست القراءات المتواترة التفسيرية خمس قراءات قالوا ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه يهدأ قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدى قلبه ومن يؤمن بالله أهدي قلبه وقراءتنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ايش يعني ما اصابك لم يكن ليخطئك في الاثر يقول لو ان احدكم عنده انفق مثل جبل احد ذهب جبل احد ذهب مو مصنع ما هو مصنع يا جماعة ليس مصنع جبل احد ذهب مو معه سيارات ذهب ثم انفقه في سبيل الله قال هذا في سبيل الله ابغى الله يرضى عني قال لم يقبله الله منه ما يقبل الله ولا يساوي في الميزان شيء قال حتى حرف غاية حتى ايش حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه يعني كان جالس في مكان الراكب طيب في مكان الراكب وقطعه تقاطع جت حوله وضربت مكان الراكب ومات قال وهلا ان جايين له رحلة اسمع عمكم راح في السيارة الثانية صح لو انه راكب ورا كان مات راكب مكان سوا هذا اسمه ما اصابه الله يبغاه تغرب هنا في السيارة الثانية ايش الانتر كتبه مات والله لو راكب في عاش السيارة ورا ما اصابه لم يكن ليخطئه حتى لو راكب ورا لو راكب ورا تجي صدمة ورا لو راكب في السيارة ثانية لو في بيتهم تدريس يقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوت لما قالوا لو انما لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا قال جل جلاله شف ما اعظم الله ناس جالسين منافقين فلما خرج الناس الجهاد قال المنافقون ان قايلهم قال لهم لا يروحون لو أطاعونا ما قتلوا. ما أعظم الله. إيش قال الله؟ هم يقولون الحين هم اللي عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهذول اللي عندنا ما قتلوا، يعني الأمن عندهم، ها الأمن من الموت عندهم. ما قال الله قل فادرأوا عن اللي عندكم؟ ما أعظم الله. قال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. أنت أنت تموت، من اللي عندك أنت، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم. طيب كان راكب وراء وجت الجل الحادث في مكان الراكب اللي قدام، قال الحمد لله لو اني راكب قدام كان رحت فيها، والله لو انك راكب قدام تجي صدمه قدام وانت بجيك. هذا اسمه ما اخطاه من ما بغاك الله. لو بغاك والله يجيبك، لو بغاك والله يجيبك جل جلاله. ان الله بالغ امره. الامر ايش؟ قال الله وما امرنا، وما امرنا الا واحدة. سبحانك. تعرف من الايه؟ يعني الله عز وجل يقول ما سبق ان قلت لشيء كن ثم ما كان ثم قلت لك كن مرة ثانية. لا واحدة واحدة. طب ايش سرعتها؟ كان من عند البصر. يأمر الأمر ينفذ كلمح البصر، انتهى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. الله يقول جل جلاله يا جماعة في ناس تؤمن بالله عايش حياة جميلة أقسم بالله، الناس تفزع سرطان بيجي الموت، ما بيجي الموت عشان سرطان. كل نفس ذائقة الموت، جاء سرطان ولا ما جاء سرطان. الآن الحمد لله الموصول والصلاة والسلام على الرسول. فأحبتي من يذوق طعم الإيمان تتغير حياته يا جماعة، تتغير حياته. الإيمان يا جماعة زين ولا مو زين؟ زين وحلو وله طعم ويحب. تحب ولدك؟ قال لي والله أحب. والله العظيم من الإيمان يحب أكثر من عيالك إذا ذقته. من اللي قال له زين؟ الله يقول سبحان ذلك ذاق سبحان جل جلال قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب. اللهم حبب إلينا الإيمان. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. واحد يحب الإيمان عشان كده يخاف عليه يا رب ثبتني ما ودي يبيع الإيمان ما ودي يبيع. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيش؟ قال وزينه زين الله يا رب يا رب زين الإيمان في قلوبنا. يا أخي تخيل لو قلت مثل الملك مزين مزرعة وهو مزينها هو متولي تزيينها كيف توقع المزرعة؟ وش حاق عليها؟ وش مجمل فيها ها؟ فإذا قلت لك اللي حط الملوك كلهم ملوك يزين شيء في قلبك قلبك تقول الله ربي يزين شيء فيه والله أن يطلع زين. أسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبكم. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم اجعلنا من الراشدين. جلست أحبتي الفضلاء أراقب والدي شفاه الله ومرضى المسلمين أجمعين كبير في السن. أسأل الله أن يجعلها عمرها في طاعته. والله ما ذكرت وأشهد الله على ما أقول ما ذكرت أن أحد دخل قبله المسجد. والله الذي لا إله غيره قبل المؤذن عطاه مفتاح يعني يجي قبل المؤذن يجي عنده بابين في المؤذن فقال خذ مفتاح. أسأل الله أن يجعلها شافعة له والوالدين جميعا. الشاهد 24 ساعة من يوم عشت على الحياة وهو ماسك القرآن مع السن وكبر السن يعني ينسى وأحيانا ما يعرف وش الوقت ولا قبل شهر وعن دائما هذا دائما يصير معذرة. قبل شهر قاعد تركب عندي في البيت والمصحف على القاعدة ويقرأ. والله يا جماعة ما يتعدى آية يقرأ آية واحدة وتشوف الدموع تنزل. إذا آية فيها تعظيم قال سبحانه بحمد. إذا آية فيها نار قال أعوذ بوجهك يا رب أعوذ بك من النار ويذوبك بعدين يكمل آية ثانية. وكل آية عندها جنة قال نسأل الله من فضله يا رب أسألكم ووقف نسأل الله من فضله. وصل عند آية فيها فرعون أنا بيت الحين مش تقول عاية عن فرعون أبسمعه في بدون أقسم بالله يا جماعة ما أتكمل بعدها. قال أسأل الله العافية اللهم لا تجعلني مثله اللهم لا تجعلني مثله. انظر قرأت آية فرعون وقلت الحمد لله ما خالي مثله. يقدر يخليك مثله يقدر ما يموتك إلا حتى يزيق قلبك سبحانه. قسم بالله يا جماعة ما أدبني أحد مثل وقوفه عند الآيات يعني من أجماع نقرأ آية فرعون طيب فرعون الله ما جعلك أنت مثل فرعون هذا اختارك أنت فرعون الذي يدين رجلين وحطه فرعون وانت لك يدين رجلين وحطك مستر ماذا نعمة؟ أعظم نعمة قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير إما يجمعون. فهل نقرأ آيات الكفار وعادي؟ لا لأن قرأت آيات الكفار وقف وحمد ربك إنك أنت من تبنى هذول وقل يا رب لا تموتني الآن أنا عشت الآية الآن لا يمدرهم يا رب لا تموتني أخر إن مثلهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحدث لفضل ختاما جاء رجل مسافر من أيام السلف وهو راجع في الطريق جاء تذكر أبنائه. ذكر أولاده بس ما نذكرهم في السفر. أسأل الله أن يقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا، أن يجعلهم من أعظم من رضي الله عنهم سبحانه وأمره. فجاء بيشتري لأولاده ملابس وجالس صوب مع البائع، فجأة البائع انحاش فر والسوق واحد ناظر يمين يسار ما في أحد في السوق. شوية دخل ملك ومعه حاشيته، ثم جاء حاجب ملك عنده وقف وسل السيف، قال مالك لا تنحى عن الطريق، لا تنحين عن الطريق أو لا أضربن عنقك، أقطع راسك الحين وانت واقف. فالملك في الموكب ماشي قال لا يا فلان دعه لا تقتله. فكان الرجل يضحك، أنا أضحك. فقال له الملك ما يضحكك، ليش تضحك؟ قال أضحك من حاجبك هذا يريد أن يقرر أجلي ساعة، وأنت أبد تريد أن تؤخر أجلي ساعة، والأمر ليس لك وليس له، الأمر لربي الذي في السماء جل جلاله. قال ربي وما أنت عن علينا مسلم أن تنمره نملة. هذه النملة تحبك وأنت ترحمها، وفي الجهة المقابلة جاء 40 نملة يبغون يقتلون النملة هذه. فأنت قلت للنملة أبغى تسوي كذا وكذا وكذا واعتمدي علي. فسوت اللي انت قلته شوي لان من الامور انت اذا تبغى تختبر النملة هذه وش تسوي؟ اذا تبغى تختبر صدق كلامها اذا انا احبك واثق فيك انك ما بتخيبني وانك قوي وانك قدير وانك، اذا تبغى تختبر النملة شو بتسوي؟ ها بتخلينا من يضربون؟ ها ما تضربهم بك، انت قادر بحركة واحدة يضربون يموتوا، لكن ما بتعرف انها صادقة ولا صح، فتخليهم يضربون ويقربون ويقربون ويقربون. لو النملة ما سوت اللي قلت عليه وراحت تبغى تطرحت النمل مثلها ينقذونها، تعرف انها كذابة صح؟ صح؟ يا اما انها ما وثقت انك موجود، ولا ما وثقت بقدرتك، ولا ما وثقت بك كلك صح؟ قدرتك انت على النمل انت قادر تضرب من هنا صح؟ او تخلي يضربون تضرب من هنا، او يضربون شوي قبل ما يصلون تضربون صح؟ ما تضربها ممكن تنفخهم يطيرون كلهم صح؟ ممكن تأخذ هذا الكوب الماء دلتوا تسكبوا عليهم يرفعوا صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ أنت تقوى النمل تقواهم، فالنملة هذه مفروض تطمئن صح؟ لأنك قوي وانك اقوى من النمل وانك قادر على النمل، لكنك انت مسكين تنام، فمن يحفظها اذا نمت؟ انت مسكين تموت، من يحفظها اذا مت؟ عشان كذا الله جل جلاله ما وكلك لاي احد، قال جل جلاله وتوكل على الحي طيب في ناس احياء لكن يموتون. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما في احد حي لا يموت الا الله، كل شيء هالك الا وجهه. لأجل هذا قال الله عز وجل وتوكل على الذي الرحيم الذي يراك. انت ضعيف ناظر النملة بوصول تفق النملة فيك، ولله المثل الاعلى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. انه هو العزيز ولا السميع العليم؟ السميع العليم يعني يسمع ويعلم. عشان كده يا جماعة اقروا ايات في القرآن، الله ما يختبر احد واعدائه بعيدين، يختبرك يجرب اعدائك. لما قالوا عن ابراهيم عليه السلام اقتلوه او حرقوه، ما الله عز وجل خسف بهم الارض مع انه قادر، خلاهم يقربون وجوا عند ابراهيم. لكن قلب ابراهيم مليان بالثقة بالله عز وجل، قربوا وقدام ابراهيم مسكوا ابراهيم وعروه عليه السلام، لاجل ذلك هو اول من يكسى يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. فربطوا إبراهيم عليه السلام وأوثقوه وأشدوا وثاقه، ثم بدأوا يجمعوا الحطب وهو طالع. شوف الله عظيم، خليهم يقربون يقربون، اقرب نمل اقرب. فبدأوا يجمعون الحطب، بدأوا كل واحد يشعل من جهته، واشتعلت النار وبدأ يأكل الحطب بعضه بعضه. إبراهيم ينظر، والله ما تزلزل الإيمان في قلبه، اللهم ثبت قلوبنا. يقول بعض اهل التفسير ان من عظم نارهم انها كانت تلتقط الطير من السماء، الطير ما فوق النار يطيح. فينظر اليه ابراهيم وهم يقطعون الحبل حبل من جميق، وما تزلزل، ما زال واثق في ربي سبحانه انه هو الحي الذي لا يموت وانه العزيز الحكيم وانه هو كافيني. يقول النبي عليه الصلاه والسلام فك الحبل وطار ابراهيم عليه السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار. شفت المسافة هذه؟ يقول حسبي الله ونعم، يقول نعم، ما قال حسبي الله مالنا الله ومالك الله وهو شوي جل جلاله. ففي أحد يقول والله أنا ما نعرف للملك، ما نعرف للملك. يقول عرف الملك، والله العظيم شايف واحد جماعة في مجلس يفتخر يقول هذا فلان عند واسطة وخلاه قاعدين يتزلفون له ولا مش هذا، قال هذا أبوه قهوجي عند الملك. أنا عبد لرب العالمين جل جلاله. لأجل هذا لما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي ورأى رجل عند الكعبة جالس يدعو الله عز وجل، والله تفردوا وهذا ما راح، ثم جلس انتظر الحجاج. فلما انتهى قال الحجاج قتل 18,000 يوم مسلم. فقال لها من اين؟ قال من اليمن. قال ما تقول في محمد بن يوسف الثقفي اخوه، اخو الحجاج هو والي اليمن. قال ما تقول فيه؟ قال اخذ اموالنا وظلمنا. قال ويحك الا تعلم انه اخي؟ قال وانت ويحك الا تعلم ان الله ربي؟ قال قاتله الله راح ما يقدر يجر يد. ويحك ألا تعلم أن الله ربي وهو ربك؟ إذا سجدت لا ترفع، لين تقول لي بخاطرك ترفع من سجودك بسرعة وتروح تشتكي النمل ضعفاء، اشتكي العظيم. عشان كذا لما جاء إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل في الأثر، وإن كان فيه مقال أن جبريل عليه السلام الذي روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في البخاري له 600 جناح. قالت البخاري بجناحه يسد الأفق، ما عاد تشوف لا شمس ولا قمر ولا سماء، كلها جناح واحد، 599 جناح شاغرة. لأجل هذا في سورة هود وتفسير سورة هود فجعلنا عاليها سافلها، غرس جناح واحد، طرس جناح واحد. فقال أهل التفسير أن حمل أربع قرى لقوم لوط، وقيل 40 وقيل 8، اجتثها بجبالها ومساكنها فوق، فجعلنا عاليها سافلة. يقول لإبراهيم: يا إبراهيم ألك من حاجة تبغاني أضرب أرضهم وأطفيهم ونارهم؟ قال: منك فلا، ولكن من الله فنعم. الذي يمكن أقول لك ساعدني وموتك ربي قبل لا تعدني، أنا أعرف اللي خلقك، أعرف اللي أنت لن تساعدني إلا بإذنه، فأنا أعرفه جل جلاله. في أعظم من النعمة ما بينك وبين الله شيء؟ ماذا تبغى تقول؟ حط راسك الأرض، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. قال: منك فلا ولكن من الله فنعم. فقل له: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو طفاها جبريل عليه السلام بجناحه يمكن يطيع يتكسر، لكن سلاما سلاما. فطاح إبراهيم عليه السلام ومشى. قال أهل التفسير: ما أحرقت النار إلا الحبال اللي في رجليه. فأول ما طلع من رآه، من رآه أول من ما خرج رآه أبوه آزر، قال له: يا إبراهيم نعم الرب ربك إذ أنجاك. إي والله نعم الرب ربك، والله أنه نعم جل في علا. فأحبة الفضلاء، بعد هذا نخاف من من؟ نخاف من من؟ رسالة في جوالي تحت تقام الصلاة، رسالة في جوالي ألقيت كلمة في جامع الصفيان إمام أحمد العبيد، الشيخ أحمد العبيد حفظه الله وحفظ جميع المسلمين. ألقيت كلمة عنوانها أغنى فقير، أغنى فقير. والله العظيم تقدر تصير أغنى فقير في العالم. في ناس وزير، وزير، بس لا جاء اللي فوقه كون يتنافض وزير قبل شو وزير، فقير فقير. وفي ناس ما هو وزير فراش، لكن ما يذل إلا لله ولا يخاف إلا من الله، فقير لكن فقير غني. فالشاهد تكلمنا عن قضية الافتقار لله سبحانه وتعالى، فهذا كلام يوم واحد رمضان يوم 19، أذكرها يا جماعة بالتاريخ ورسالة جوال، يوم 19 رمضان تجيني رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ جزاك الله خير، باختصار أنا حضرت لك كلمة في جامع الصفيان في واحد رمضان، وأنا يا شيخ متزوج وعندي ولد، وكنت أشتغل براتب 2000، ما والله تكفي ولا فواتير ولا ما تكفي شيء، وضاقت عليه ويصرف علي جدي وأمي. يقول: فاتصلت من العمل ما تعب ولا فيها يعني ما فصار جدي يصرف علي. يقول: فقام جدي قال لي يوم من الأيام، قال لي: وليدي تعال بكلمك. هو جاي كلمني قال لي: وليدي ترى من الدائم لك. يقول: كأنه ضاربني بكف على وجهي. يقول: قلت والله ما عاد اخذ منه ريال. يقول: دخلت مغموم اول صلاه تراويح. يقول: اسمعك تتكلم عن اغنى فقير، وقلت كلمه في المحاضره، كلمه يبني الكلمه شوفوها في الموقع، موقعي تلقونها في اسم صندوق التواصل، ماذا قال؟ لا لا لا، فيها من مراسله شاهد فيه، تلقون الناس تحاول منتظر زي المنتظر المادة على الفرقة، فتلقون فيه واحد قال قصة جلتها ما بطول، لكن الشاهد ان القصة والكلمة ذكاها الرجل. الرجل هذا اشتكالي من شيء اللي في الموقع، اشتكالي من شيء، قام تشكي يا جماعة ويصيح: ويا اخي انا عبد ضعيف. يتشكالي من جوال ويصيح: والله اني اقول والله لو ربك لاعطيك، استغفر الله، وانا عند ربك قلت لو انا ربك تعالى الله عليهم كبير وأشوفك تشيفا والله لا أعطيك. قلت: تقدر بنفس الأسلوب اللي تكلمت معي فيه تقوله وانت ساجد؟ قال: عندك لها الكلام؟ قلت: ما عندي لها الكلام. تقدر انت قلت ضعيف ودي ساعدك ما يقدر، تقدر تقوله يا غني بس بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. انا قلت لها جيدي يلا يا رب ارزقنا، يا رب اعطنا، يا رب يا رب اغفرنا، وقعد ناظر الناس. لا، ليش نشتكي بعضنا من كل جنب ونجي نشتكي رب العالمين؟ الشاهد قلت له كلمة واحدة، قلت له شوف يا حبيبي لا ترفع من سجودك، لا ترفع من سجودك وباقي في نفسك وفي خاطرك شيء ما طلعته، بتروح تقول لواحد فقير واضح؟ لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته بتروح تطلع لواحد فقير، طلع لي هنا الغني سبحانه. ابن مسعود شو يقول للصحابة وغمار في المسجد يأشر على مواطن السجود يقول هنا انزلوا حوائجكم، انزل حوائجك هنا وانساجدك يا رب. الشيء سكرت منه جاء بعد فترة قليلة قصيرة كلمني قال بشكر كون الأمور حلها ربي سبحانه، لكن قال بقول لك كلمة، يقول أنا أول كنت أكلمك أشتكي، أنا الحين بكلمك ناصح لك، قلت تفضل انصحني. قال أبغاك توصل هذه كل محاضرة ما استطعت قل للناس، واكتبها في موقعه، قال قل للناس لا يرفعون من سجودهم وفي خاطرهم شيء. فأنا قلت الكلمة بالجامع في واحد هو يقول هذا الرجل يقول سمعت الكلمة طلعت والله أبكي بوك لا يعلم الله عجل، يقول ذكرت فقر الناس ضعوف كلهم، افتقرت لهم هذا يقول ما دايم لك وثاني يقول صح ما دايم لك ما يدوم الله عز وجل. يقول فمن ذاك اليوم والله يا جماعة هذه رسالته، يقول وأنا أسجد وأنت نفسي أدعي وأدعي وأدعي وأدعي وأدعي. قال يوم قدمت على شيء يقول طول حياتي أقدم ما يقولوني، يقول وأدعي، يقول دعيت أربع أشياء، يقول أربع أشياء واحد منها وظيفة، واحد من الأربع وظيفة طبعا عندك كفر كل أربعة، يقول واحد منها وظيفة، يقول يوم جاء البارح يا شيخ وأروح في مقابلة في شركة والله وبعيد عن تخصص الجامعي لا هي بحول مرة، يقول والله أن المدير يقابلني كأني ولده، يقول قالوا دخلوا ودخلوا، يقول قابلني مقابلة عجيبة، يقول كأني أحس المؤمن أنا المدير اللي متقدم، يقول يوم قال لي أنت شاب، يقول قال لي كذا والله ما قال لك إلا بعد ما أمر ربي سبحانه، قال لي أنت شاب عندك طموح ما شاء الله وأنا إن شاء الله بإذن الله وأنا عندي مجموعة مدارس أبا خليك أنت مشرف عليها كلها، أبا أعطيك 9000 مبدئيا. يقول قاعد يسولف يجيب الشاهي يجيب العصير، قال لي وأنا ما أدري وأشكر ربي فيه، قال لي طيب أنت تزوجني فيه والله متزوج زوجتي جامعية، قال ونوظفها معك بعد. يقول والله طلعت قاعد تبكي، قلت يا ربي سألتك واحدة أعطيتي اثنتين سألتك وظيفة أعطاني اثنتين، فيا جماعة ما أعظم الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن تتوكل دون يقين ما يصلح، تتوكل دون فعل الأسباب ما يصلح ما يصلح، تتوكل دون فعل الأسباب ما يصلح، لازم تفعل أسباب مشروعة، مو تعمل أعمال برا الدائرة، أعمل أعمال اللي أمرك الله فيها وتوكل على الله ولا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء إلا قلته. نأخذ بس السؤال الأخير هذا لأنه سؤال مهم جدا، أنا وقعت عيني عليه ما وقعت على الثانيات، لكن لحصول الوقت تقول هذه أختنا تقول كنت نصرانية وأسلمت، أسأل الله عز وجل يثبتها وإيانا على الحق، أسأل الله عز وجل. طبعا عندنا يا جماعة خبر عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الإسلام يهدم ما قبله، فنقول لأختنا عن طريق الكمبيوتر الآن نقولها لا تنسينا من دعائك، طهرت بإذن الله صحائف حق السنين، اللهم طهرنا يا رب العالمين. فأختنا تقول كنت نصرانية وأسلمت كيف أعوض صلواتي، نقول لها لا تعوضين ولا صلاة ولا صلاة، قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأسأل الله الذي يمن عليك بالهداية أن يمن علينا جميعا بالهداية، وأسأل الله جل جلاله الذي شرح صدرك للإسلام أن يشرح صدورنا للإسلام، أسأل اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا من نصارى دينك وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا خدما لدينك، اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك اغناهم بك، واجعلنا اذل خلق بين يديك اعزهم بك، واجعلنا يا رب أضعف الخلق إذا وقفنا في سجودنا وصلاتنا بين يديك.